أحمد. يا أحمد، يا هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، شو أخبارك؟ تمام. شو عنا أخبار اليوم؟ عنا أخبار كتير صح؟ في أخبار منوعة حلوة لطيفة راح نتابعها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. دينا، يقول لك المرأة السعودية تشارك لأول مرة في مراسم تغيير كسوة الكعبة. طبعا شفت انت الفيديو؟ شفت الفيديو؟ صحيح في فيديو حلو. كل سنة هن بيعملوا تغيير لكسوة الكعبة في الأول من العام الهجري. بس الحلو في هالموضوع أحمد إنه هي المرأة شاركت. صحيح فعلا، فشاركت منسوبات الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وذلك للمرة الأولى. حساب الهيئة نشر على منصة إكس صورا للمنسوبات أثناء مشاركتهن في هذا الحدث السنوي لتغيير كسوة الكعبة، وأشارت إلى أنها المرة الأولى في هذا الحدث. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بتغيير كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، وذلك من خلال فريق عمل من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. عدد الفريق طبعا يبلغ 159 صانعا يقومون بتنفيذ عملية التغيير، وموزعون على جوانب وسطح الكعبة المشرفة حسب الاختصاص، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها. وكمان استخدموا عدد مرافعات لرفع الكسوة وخياطة الأركان الأربعة وتركيب الصمديات والقناديل والحلي أيضا، لأنه أنت تعرفي يعني مذهبة. صحيح، الكتابة تكون مذهبة. فوزن الكسوة الجديدة يبلغ 1350 كيلوغرام وارتفاعها 14 متر حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس. وتشمل الكسوة على 17 قنديلا تحوي مخطوطات لأدعية يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين ويا حي ويا قيوم وغيرها من هذه الأدعية. فالخبر الأبرز يعني أنه المرأة السعودية كان لها دور في هذا. صحيح. وشاركت بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للعناية بكل فخر المسجد الحرام طبعا. بص أنا طبعا مش عارف صح أنا هقوله ده ولا لأ، بس طبعا أنا هطلب شهادة بنتها وهي عملت في بنتها حاجة يعني لما الناس هتعرفها أعتقد إنه هشين هتنتهي عند الناس، هتنتهي. نروح للخبر الثاني أحمد. هالخبر اللي زئنا منه الصراحة، ويعني صار قلت مسلسل دموع الصرصور دموع الصراصير. يعني شيرين رجعت مرة تانية على الواجهة زي ما بقوله. شيرين وحسام حبيب. مبارح طلعت لها صورة لها وهي مغطاة بالدماء. أظن الكل تقريبا شافها يعني، أو المعظم شافها، وطلعت بتقول إنه هو يلي تهجم عليها وهو يلي ضربها. كان في صور تكسير كمان يعني. صحيح. بعدين طلع لها فيديو وهي قاعدة في الاستوديو قاعدة بتدمر وبتكسر الاستوديو اللي هي كانت فيه، وصوروه بعدها بأنه وهو فاضي وكيف كان مدمر ومكسر. هلأ امبارح كمان رجع انتشر فويس نوت لحسام حبيب وهو بينفي كل اللي صار وبقول أنا ما ضربتها، هي اللي ضربت حالها وبدها تعمل هالشو يعني علشان تبينني أنه أنا اللي غلطان بحقها وأنا اللي ضربتها. وحكى كلمة كمان كتير خلت الجمهور يشك في شيرين أنه هي عملت شيء ببنتها، ولو عرفوه الجمهور شيرين رح تنتهي. فلهلأ وطلع كمان قال أنه للمذيع قال له أنه أنت سمعت بنتها هي هنا بنتها لشيرين بتقول أنه أنا ما سويت شيء وهي ماما اللي عملت كل شيء لحالها. فبظل أخبار شيرين وحسام حبيب صار زيادة يعني زيادة على اللزوم، كل يوم متخانقين، كل يوم راجعين، كل يوم متطلقين، لأنه من جديد كمان طلع لها خبر أنه هي خطبت واحد رجل أعمال. بس طلع كمان بيقول أنه هاي إشاعة وأنه هو حسام حبيب مطلعها على أساس يبعد شبهات عنه وقصص طويلة زي هيك. يعني مناش نفوت بطولة السيرة يعني، موضوع صار كتير سخيف. طيب وكمان خلينا بمصر، لأنه مصر ما شاء الله متصدر المشهد. خلال هاليومين هذول كان في لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت. الصفحة الرسمية النادي مودرن سبورت نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة اللاعب أحمد رفعت جناح الفريق، وذلك بعد الصراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية الشهيرة التي مر بها اللاعب. النادي ذكر أنه يعني ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن النادي وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق ومنتخب مصر بعد تدهور حالته الصحية. المشكلة هذه لها أبعاد كثيرة، يعني أنت لو متابعة يعني كان في تدخل كبير، وسائل التواصل الاجتماعي طبعا كلها حكت على موضوع أحمد رفعت، صحيح شفت القنوات التلفزيونية عملت لقاءات وعملت حلقات حول أحمد.